هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. الشجرة يا أم، الشجرة. مالها الشجرة يا مأمون؟ مالها؟ قطعوها، بهدلوها، موتوها. أنا فاكر المسرحية لأني عايش في الدور ده ليل ونهار. إزاي؟ نبدأ البرنامج بأوبريت نادر بعنوان حكاية من مصر، تأليف محمد دوارة، ألحان محمد الموجي، غناء الثلاثي المرح والمجموعة، تمثيل شكري سرحان، سمير عبد العزيز، زوزو نبيل، مراد سليمان. أما الإخراج فهو علي عيسى. القاهرة تقدم حكاية من مصر، أوبريت من تأليف محمد دوارة، كلمات أحمد أبو حمدون، غناء الثلاثي المرح والمجموعة، ألحان محمد الموت. بحر الوجيدة مع الزمن أنوار، كما وياما لف في الأوطان. بحر الوجيدة مع الزمن أنوار، كما وياما لف في الأوطان. ومصر طول العمر ما تقفش يوم أنتي، الحب ولا تأثم ما يخلو فيها دخيل. قم من داخل وانتي نايم نهاش الليل، ولا عدو غدار طول عمرنا أحرار. حكاية من مصر، بطولة شكري سرحان، سمير عبد العزيز، مراد سليمان، بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة زوزو نبيل. حكاية من مصر، أوبريت من إخراج علي عيسى. أحرر حب الإنسانية والبشر، حكي التراب الأرض والحرية. دايما نحب الشمس تطلع والقمر، عايزين بلدنا عدى ومن ليا. بنفوت بأرواحنا نمشي على جراحنا ونعدي على المحنة. الشجرة يا أم، الشجرة. مالها الشجرة يا مأمون؟ مالها؟ قطعوها، بهدلوها، موتوها. مين هم يا ابني؟ مين؟ الأغراب، الأغراب. موتوا الشجرة الخضراء الجميلة. لا يا ابني،

يا غربة حتروح من غربة التبريد. مأمون ما تخافيش، إصابة بسيطة يا بنتي. أنا بخير الحمد لله. جت سلبيه مين يا فاطمة؟ مأمون يا خالتي، مأمون ابني. ابني مالك يا مأمون؟ سلامتك. لا يا أمي مفيش حاجة، زي ما أنت شايفة. سأليني عن الرجالة، سأليني عن إسماعيلية. عندك حق يا ابني، عندك حق. شعللوها نار ودمار، بيضربونا بمنتهى الجنون والوحشية. تبقى آخرتهم قربت بإذن الله، وحياتك عندي آخرتهم قربت. استريح يا مأمون، خلينا نشوف إيه اللي في رجلك ده. ضربوا المحافظة بالدبابات ومدافع الميدان. وإحنا؟ إحنا عملنا إيه يا مأمون؟ معركة غير متكافئة طبعًا. قوات البوليس اللي في المحافظة ما كانش في إيدها غير بنادق. بنادق وحق يا مأمون، بنادق وحق. وعشان كده البوليس رفض الاستسلام. استسلام؟ استسلام؟ صوت ضابط البوليس من فوداني. لن تتكلمون إلا كتفا هامدة، لن تتكلمون إلا كتفا هامدة. يضربوا بجنون، بجنون، بجنون. قادر في رمض جنون في الإسماعيلية، يا بدر مهما تكون عزمون في دادية. قادر في رمض جنون في الإسماعيلية، يا بدر مهما تكون عزمون في دادية. أعوذ بالله من ده اللي مش شايف الجرس ونازل خط على الباب. وإيه الدخان الفظيع ده؟ جاي منين؟ هفتح أنا يا ابني. أنت لا، لسه رجلك. لا لا لا خليكي بقى. مين عارف؟ اسمعي بس. حرقوها يا مأمون، حرقوها. إسماعيلية؟ لا، القاهرة. إيه؟ القاهرة. استنى يا عادل، خدني معاك. لكن أنت بقول لك خدني معاك. المجرمين السفاحين أعداء الحضارة، أعداء الإنسانية. مأمون، مأمون. بيقولوا أول حقيقة حصلت كانت ارتكاز الأوبرا، يعني على بعد 100 متر بس، 100 متر من المركز الرئيسي للمطاف. وجات المطاف فعلا، بس 100 إيد اتمدت بسكاكين وقطعت الخراطيم. تبقى حكاية مترتبة وخطة مرسومة. مين بس اللي رسموها؟ اللي استفيدوا منها. لكن دول حرقوا بنك باركليز والنادي بتاع انجليز. وليه لا؟ عشان يبعدوا الشبهة طبعا. طب تعال نرجع البيت احسن. لكن ايه اللي بايدينا نعمله؟ ثم الشوارع كلها بتتحرق زي ما انت شايف. خسارة يا مصر. لكن لا. لا لا لازم نعمل حاجة، لازم. ضروري ضروري، بس مش دلوقتي. لازم نعمل حاجة وبأسرع ما يمكن. و26 يناير عام 52 قاموا حرقوا بلدنا. الظلمة، المجرمين، يا ويلو من غدرنا. هيروحوا من كتير، يا ويلو من غدرنا. هيروحوا من كتير، يا ويلو من غضبنا. حيروح منك فيه. جرس الوقت ده، احنا قربنا على الفجر. مش صوت جرس باب ده ولا ايه؟ هو يا ابني، اللهم اجعله خير. لما اقوم اشوف مين؟ وانا وياك. لا لا خليك انت يا امي، خليكي. مين قبل ما تفتح يا امي؟ ايوه ايوه طبعا. مين؟ مين؟ البوليس السيادي، افتح. اتفضل اتفضل. انا الاشباشي علي فريد من البوليس السيادي. طلباتك يا فندم. انت مأمون فاي عبد الرحيم؟ انا يا فندم. البس هدومك بسرعه وتعالى معايا. اقدر اعرف ليه؟ انت مقبوض عليك بتهمة الاشتراك في حرق القاهرة. حرق القاهرة؟ حرق القاهرة؟ حرق القاهرة هو اللي يحبها يحرقها يا ناس. بسرعة من فضلك، روح معايا عسكري. يا من جواب جراح بيعدي بين المحن ويعد ألف صباح الحر ما من ساجن ومن جواب جراح بيعدي بين المحن ويعد ألف صباح كفاية يا خالتي ما تعمليش في روحك كده مش كويس على صحتك مش قادرة يا فضل مش قادرة اللي أنا فيه أقوى من طاقتي بكرة يطلع من السجن وتشوفيه ونطمن عليه كلنا أنا مش ببكي على سجن يا فضل يا ما قبله سجن أحرار أمال بتبكي على إيه؟ على حاجة على مادة الإيد للي يسوه واللي ما يسواش تتعدل يا خالتي قادر ربنا يفرج ايده كانت خرطة يا بنتي طول عمرك كريم واللي في ايده مش ليه وادي النتيجة شوفي لي بيت يا بنتي اشتغل فيه ولا اي حاجة يا ندمتي ما تقوليش كده يا خالتي خدي يا ندمة الغويشة اللي فضلالك يا فاطمة بكرة ما يطلع بالسلامة يعوضها لي 20 غويشة لا انا كفاية اللي خدته منك ومن أهلك قبلك خالك خالتي مالك مالك يا خالتي خالتي يا لهوي خالتي جرى لك يا خالتي يا أم المظالم ضحك دمع العيون بيهك يا مؤمنة حيث ازيها دلوقتي مفيش تقدم خالص يا عادل ربنا يلطف بيه والدواء الاخير زي الاولين مفاتش بحاجه والتشخيص بيقول ايه في الغالب حاله نفسيه وايه العمل ايه العمل العمل عمل ربنا هو اللي عالم بيه يا يا رب بقلب وروح من وقتها فاتت الزمن مكتوب قالت الحرة وقامت الثورة وسمعنا الأخبار في النشرة أرجوها النقول أطور أيو بلدها في أخبار أطور فين امي فين امي ها امك بخير نايمه جوه خليها نايمه دلوقتي بستريح ايوه لكن يا فاطمه مش قادره اصدق قلبي اصغر من فرحتي كل حاجه من هنا ورايا صدقيها من النهارده استعدي لكل فرح مأمون فاطمه امسحي دموعك يا فاطمه خلاص خلاص انتهت ايام الدموع انا كنت ضايع خلاص انتهى عهد الضياع مش مصدقه عينيا انا في حلم ولا في علم انت وانا وكلنا كلنا في حقيقه حقيقه صنعناها كلنا بعرقنا ودمنا وصبرنا ودموعنا فاطمه مش احسن نصحيها لكن انا اصلي مشتاق لها قوي قوي قوي هي كمان مشتاقه هي كمان مشتاقه يا حته من كبدي امي امي امي لا انت امي يا خالتي وانت كنت عيانه وتعبانه ما كنتش موجوده خالص لكن دلوقتي لا لا طب ادخل استريحي في سريرك واحنا هنقعد حواليك وحياتك يا بنتي مش تعبانه مش عيانه وراحتي هي راحتك طيب اللي تشوفيها امي اللي تشوفيه ايه اللي حصل يا ابني اول حاجه عملوها افرجوا عن الاحرار المسجونين احرار يا ابني ما يخلصهمش يسجنوا احرار طبعا وربنا معاهم كمان ينصرهم ويسدد خطاهم على فكرة يا ولاد. خير خير يا أمي. فرحكم بعد ثلاثة أيام. يا أوام كذا؟ هو أنا اللي حددت المعاد. أمال مين يا أمي؟ مين ها؟ هو. شغلك يا مأمون ومعكر أفكارك. أبدا ما فيش. كل حاجة والحمد لله ماشية على العال. الناس خدت حقوقها. إيه بس اللي مزعلك؟ ولا حاجة. شوف كنا فين وبقينا فين يا حبيب. كويس. كويس. ابننا علاء. علاء. أيوة. أولاد الناس كلهم بيتعلموا في المدارس مجانا. حد كان يحلم بيه يا مأمون؟ أبدا أبدا. دي حاجة عظيمة أوي أوي. وكل اللي بيتخرجوا من المدارس والجامعة بيلاقوا وظايف وشغل. فعلا فعلا. فلاحنا وعملنا خدوا حقوقهم يا مأمون، وأرضنا بقت ملكنا، كلها بقت ملكنا. وأهم من ده كله إرادتنا بقت ملك إيدينا. أنا معاك في كل ده. أمال إيه بس اللي تعبك؟ في حاجة في البلد يا فاطمة، حاجة مش طبيعية. إيه؟ يعني إيه مش فاهم؟ أنا بتهيألي إن في أيادي خفية تلعب في الظلمة. وتقدر تعمل ايه الايادي الخفية دي؟ اوه مع الاسف تقدر تعمل كتير. ازاي؟ فهمني ازاي؟ لانها اصبحت مراكز قوة وفي ايديها سلطات كتيرة قوي. وايه اللي عايزين؟ يحكموا هم وبس، يعلوا هم وبس، والناس تنزل وتنداس. وايه العمل؟ انا قلت لا لا، ومعايا ملايين ملايين بيقولوا لا. بس ما حدش سمع لكم صوت. عشان مخنوقين، عشان سمموا الجو، كل الجو. بسم الله الرحمن الرحيم. من اللي جاي لنا الساعات؟ مأمون فاي عبد الرحيم. أنا مأمون. أنا جاهز حاجة معكم. وعرفت منين إننا عايزينك؟ عرفت قبل ما أفتح لك. وإزاي عرفت؟ الفجر قرب جدا. اتفضل. وإيه السبب ها؟ إيه التهمة؟ مش ضروري تعرف. وانت عارف؟ مش ضروري اعرف. ولا هم نفسهم عارفين. تقصد مين؟ الظلمة المفسدين المخربين. لك لا برضو لا. احسن لك بلاش كلام وفضل قدامي. مأمون مأمون ربنا معاك ومعانا. صبر يا فاطمة صبر. هصبر باذن الله هصبر. هكافح وجاهد. ارفضي الذل والهوان والعار. حرفه. ودايما ارفع راسك. دايما هرفع راسك. ارفضي الغلط. رفضي الغلط، دايما رفضي، دايما رفضي. كل شجاعة هقول لا، لا. خلاص، خذوا. لو كلمة الحق يوم قالها مواطن حر، ياخذوه ورا الدم. آه قدام نصور من حديد ورانا جلاديب الدين في بالبعيد ما دمنا مفتوحين الدين في بالبعيد ايه الاخبار يا عادل؟ احتلوا ارضنا. خيانة. جيشنا ما حاربش. اولادنا ما خدوش الفرصة. خيانة. لازم نعترف بالحقيقة. احنا نتكلم. لا. لا يا عادل. لا. كل الاحرار والابطال محبوسين وقتلين. وعايزنا ما نلتزمش يا مرتضى. سكت ليه يا فاطمة؟ سكت ليه يا عادل؟ في ايه يا فاطمة؟ تبكي ليه؟ مالها أم؟ بأي حال كده أم هداية من مصر أوبريت من تأليف محمد دوارة كلمات أحمد أبو حمدون غناء الثلاثي المرح والمجموعة ألحان محمد الموسى أحرر وجينا مع الزمن أدوار ياما وياما نبي في الأوطار أحرر وجينا مع الزمن أدوار ياما وياما نبي في الأوطار ومصر طول العمر ما تقفش يوم أنتي الحب ولا تقسم ما يخلو فيها دخيل أم النخل والنيل نايم مهاش الليل ولا عدو غدار طول عمرنا أحرار حكاية من مصر بطولة شكري سرحان سمير عبد العزيز مراد سليمان بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة زوزو نبيل حكاية من مصر أوبريت من إخراج علي عيسى صديقاتي وأصدقائي عشاق البرنامج العام وسهرة منوعات درامية الآن مع برنامج نادر من تراث الإذاعة المصرية بعنوان لو لم أكن يدور حول قصة حياة الفنان الكبير عمر الحريري البرنامج مدته نصف ساعة وأذيع أول مرة عام 1964 لو لم أكن لو لم أكن برنامج من إخراج أحمد أبو زيد لو لم أكن عمر الحريري أهلا أستاذ عمر أهلا بك أستاذ قل لي أستاذ عمر

ما حضرتك اتأخرتي عند زينب. هعمل ايه يا سميحة، تعبانة ومسكت فيا. وماله يا ماما، زينب أخت عمر وعمة محسن. يا ترى يا عمر عملت ايه لما عرفت الخبر؟ تلاقيه بات فرحان والدنيا مش سايعاه. مين عارف هو عامل ايه دلوقتي. يا ما كان في نفسي يكون معانا ويشوف محسن. ده موصين يا ماما، قال لي لو جبت بنت أسميها رجاء، ولو جه ولد أسميه محسن، ومحلفني لازم أديله خبر في الحال. همال يا بنتي، الضنا غالي ومحسن أول فرحته. عاوزين نصوره يا ماما ونبعت له صورة. يا بنتي استني لما صحته تتحسن شوية. يا ماما ده بعد في التلغراف عاوز يشوفه. وهو فين يا بنتي التلغراف؟ اتفضلي يا ماما. هو هات يعني. فرحتي بمحسن لا يعادلها إلا فرحتي بسلامتك يا سميحة. سلامي لوالدتي ولشقيقتي، مشتاق لرؤية محسن، ليت صورته كانت عندي حتى يعيش معي دائما إلى أن أعود. عمر، يا عيني يا ابني، كنت عايز تشوف ابنك، يا ريتك كنت قريب مننا يا عمر. لا ماما انت بتعيطي يا ماما، بكرة يجي بالسلامة ويشوف محسن ويشبع منه، ما هو كل مرة بيسافر يا ماما ويرجع لنا تاني. ربنا يبلغك السلامة وترجع لنا يا عمر يا ابني. أنا زعلان منك يا ماما. ليه يا محسن يا حبيبي؟ كل يوم تقوليلي هجيب لك بدلة ضابط، لغاية دلوقتي ما جبتيش حاجة. بابا هيجيب لك يا محسن لما يجي. كل يوم تقوليلي بابا، بابا مش بيجي. لا يا حبيبي، بابا هيجي وهيجيب لك كل حاجة. هيجي منين؟ هو أنا بشوفه أبدا. لما محسن طلب بدلة ليه ما قلتليش يا سميح؟ وهو هيعمل بيها إيه؟ ده عنده بدل كتير. أصله كان راح عند عمته زينب وشاف ابنها لابس بدلة ضابط. أيه. ومن يومها هو عاوز واحدة زيها. طب ما جبتلوش ليه؟ بالذمة يا كمال، أختك مش غلطانة في الحكاية دي؟ إحنا لسه فيها، لازم نصلح الغلطة دي بكرة الصبح. أنت هتجيب لي بدلة يا خالي؟ أيوة يا حبيبي، هجيب لك بدلة وبندقية كمان. صحيح. وهجي لك بكرة الصبح واخدك معايا. تبقى أنت خالي وبابا كمان. لا، أنا خاله بس، وبابا بكرة هيجي ويجيب لك كل الحاجات بتاعتك. كلكم بتقولولي بابا جاي بكرة ويطلع بكرة وما يجيش بابا. وبعدين يا محسن، روح نام بقى يا حبيبي، هنجيب لك البدلة الصبح. هو بابا زعلان مني يا ماما؟ لا يا حبيبي، مين قالك ان بابا زعلان منك؟ بابا بيحبك، بس هو مسافر وراح يشتري لك الحاجات اللي انت عاوزها. بابا مش مسافر. مين قالك كده بس يا محسن؟ بابا يا حبيبي سافر وبعت لك جواب. اشمعنى طلعت ابن عمتي زينب بابا بيسافر ويجي على طول؟ محسن، معاد النوم بتاعك يا حبيبي جه، لازم تروح تنام دلوقتي حالا. انت هتيجي الصبح عندنا يا خالي؟ ايوه يا محسن، وهنروح نجيب كل حاجة. تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير يا محسن. انا مش قادرة افهم ايه اللي خلاه يقول كده. الفترة دي من الطفولة هي فترة تكوين معلومات عن الحياة، والمعلومات اللي بيجمعها الطفل في السن دي أكتر من أي معلومات يجمعها في أي فترة من فترات حياته. أيوة كمان، لكن ده بيسأل على بابا كتير اليومين دول خالص. قلتلك يا سميحة أن الطفل محتاج للحنان والشعور بأنه في حماية وفي اطمئنان، وطبعا مفيش أكتر من حماية الأب للطفل، فهو دايما بيسأل عنه وعاوز يطمن عليه. لكن ده شافه قبل كده. أيوة، الفترة اللي شافه فيها كان لسه صغير، ما كانش عنده إدراك كافي، ثم إن عمر بقاله مدة طويلة مجاش، ومحسن عاوز حنان مستمر، وعشان كده عاوز يشوف بابا على طول. هانت يا كمال، كلها 15 يوم والمركب توصل وعمر يجي. ربنا يجيبه بالسلامة عشان محسن يشوفه. يسمع منك ربنا يا كمال يا ابني. ما تنساش يا كمال تيجي بكرة علشان تجيب البدلة لمحسن. حاضر. أول ما يصحى من النوم هيسأل عليك. طيب، عن إذنكوا بقى عشان أجيله بدري بكرة. تصبحوا على خير. وانت من أهل الخير. محسن صح يا سميحة؟ لسه، ده فضل سهران معانا ليلة امبارح لغاية قبل انت ما تيجي بشوية صغيرة، وكل ما نقول له نام يقول عاوز استنى بابا، عاوز اشوف بابا. فين هو يا شيخة؟ ما تصحيه يلا. تعال افطر لغاية ما يصحى. هستناه لما يصحى وافطر معاه. ايوة، هو مش عاوز ينام الا لما يشوف بابا، وانت مش عاوز تفطر الا لما هو يصحى. على كل حال حضرنا الفطار لغاية ما يصحى يا ستي. الله، ودي محسن صحى. تعال يا محسن. انت فين يا ماما؟ اهلا اهلا اهلا محسن حبيبي، اهلا. تعال يا حبيبي، تعال تعال تعال في حضن بابي. تعال تعال بابي، هو اللي كنت بتسأل عليه. فين انكل كمال؟ هو مش هيجي عندنا النهاردة؟ انت حبيبي مش كنت عاوز تشوف بابا؟ مش لما يجي بابا جيب الليل وانت نايم. هو فين؟ انا بابا يا محسن اهو،

هتشغل المركز اللي كان فيه عمر، ودي طبعا ترقية بالنسبة لك ومسؤولية جديدة. شكرين يا فندم. احنا يا فندم هنكون محل ثقتك بإذن الله. انا واثق يا سيد عمر. على فكرة يا فندم، احنا عاوزين تسمح لنا اولا اننا نهني انفسنا ونهني سيادتك بالمنصب الجديد. سيادتك اول ابطال مصر للمركب. كل شيء في حياتنا بقى مصري، تجارتنا مصرية ومراكبنا مصرية، وكل شيء بقى لنا. مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. افتكر دلوقتي يا عمر عرفتم سبب سفركم المفاجئ. ايوه فندم. الاجانب اللي كانوا في السفينة بتاعتنا طلعناهم، واصبحت السفينة كل شيء فيها مصري. هو ده اليوم اللي كنا بنستناه يا ابطال. سيطرت الاجانب على السفن التجارية بتاعتنا، شفنا منها كتير يا فندم. السفينة يا سامي في عرف القانون الدولي ارض مصرية. تمام يا سيد عمر. يبقى اي سفينة مصرية يقودها ضابط اجنبي زي ارض مصرية بيحكمها اجنبي. فعلا، واحنا هنكون دايما محل ثقتكم يا فندم. حتى يا ابطال عمر كان له ظروف خاصة. لا مفيش داعي بقى. انا عرفت كل حاجة عن ظروفه. لا العفو يا فندم. الحقيقة يا فندم الكابتن عمر كانت ظروفه صعبة قوي، ولغاية دلوقتي قلقان على صحة اخته. انا كنت منتظر انه يطلب اجازة او حتى يديني خبر بظروفه. خلاص. لكن فهم. عمر كان شجاع وسافر وهو عارف ان اخته حالتها خطيرة ومفيش حد جنبها. ربنا معاهم يا فندم. تلغراف عشان وريني. نجحت عملية زينب، حالتها مطمئنة، صحة الوالدة في تحسن كبير، الجميع يسلمون عليك كمال. الحمد لله الحمد لله يا متكريم. مش قلت لك بكرة هتطمن عليها؟ الحمد لله الحمد لله. خد يا بابا مديل الشهادة دي. ايه دي يا محسن؟ دي نتيجة الفترة الأولى يا بابا. وريني. برافو عليك يا محسن، برافو. الأول كمان؟ أمال يا بابا، تصور إن المدرس بيقول للتلاميذ أنا عاوز كل أب يساعد ابنه ويعاون المدرسة زي بابا محسن ما بيعمل معانا. بس ياك تفضل على كده يا محسن لغاية آخر السنة وتنجح بتفوق. طبعا يا بابا، أنا مصمم أنجح بتفوق. لكل مجتهد النصيب يا حبيبي، أنا مبسوط منك أوي. أنتوا بتتكلموا يعني على نجاح محسن ونسيتوني ولا إيه؟ إيه وده معقول ننساكي؟ ده أنت الجندي المجهول كله يا أنا سميح. ما عملتش حاجة غير الواجب بتاعي. انت تعبتي معانا كتير يا سميح. الحياة شركة بين زوجين يا عمر، وانت بتتحمل ما هو فوق التعب، فلازم اتعب وعاونك واقف جنبك. من النهاردة تستريحي بقى يا سميح. ليه يا بابا انت هتجيب لي مدرس؟ انا مش عاوز، ماما بتساعدني وبتفهمني كويس. لا حبيبي انا هفضل جنبك يا محسن، انا بقيت هنا خلاص، اتنقلت في مركز الشركة. ومش هتسافر تاني؟ احنا تحت الامر، نلبي النداء في اي وقت. يا سلام يا بابا، انا فخور بك. بقى ده اسمه كلام يا عمر؟ شهر بحاله ما تجيش، ولا احنا عارفين انت فين، ولا حد عارف عنك حاجة، حتى الشركة اللي انت فيها. يا سلام يا عمر، شهر عشنا في قلق وفخوف. شركة ايه اللي بتسألي عليا فيها؟ مش تقولي الاول الحمد لله على السلامة وبعدين تسأليني كنت فين؟ يا عمر ده احنا اعصابنا تعبت خالص، اعذرني. انت مشيت من غير ما تقولنا رايح فين، والغارات والحرب واخبار بورسعيد، كل ده كان شويه علينا. كنت فين صحيح يا عمر؟ كنت في الميدان، كنت بحارب، كنت في البرورلوس يا سميحه. كنت بتحارب؟ ازاي الكلام ده وانت مالك ومال الحرب؟ انا مالي ازاي، كل الناس كانت بتحارب، ده عدوان على وطننا ووطني ووطن محسن واولاد محسن. تلات دول كانوا بيحاربونا وعايزين يحرمونا من المكاسب اللي خدناها وحقوقنا اللي رجعناها. ايوه، لكن افرض انك موت، كنا نعمل ايه؟ بقى ده اسمه كلام؟ ده بقى دي كلمة تقوليها؟ ايه الفرق بين الموت والاستعمار يا سميح؟ الانسان يعيش حر في بلده او يموت وهو بيدافع عن كرامته ووطنه. اليهود والانجليز والفرنسويين موتنا منهم كتير وماتوا وهم بيعتدوا على بلدنا. اذا كان اللص اللي جاي يسرق بيضحي بحياته، يبقى صاحب البيت اولى يدافع عن بيته حتى لو دفع الثمن حياته. بس انت مشيت من غير ما تدينا خبر يا عمر. ما كانش في وقت يا سميح، كان لازم اتطوع في البحرية وحارب، كان لازم اساهم في المعركة باي صورة. انتم صحيح قلقتم عليا شهر، لكن بعد كده هتعيشوا احرار. ايوه كده احسن، ولا الاستعمار يرجع ونعيش اغراب في بلادنا؟ اعوذ بالله يا شيخ، الله لا يقدر. شفتي بقى يا سميحه، بعد ما دقنا طعم الحريه والاستقلال بنخاف حتى من التفكير في رجوع الاستعمار لبلادنا. ومين يرضى؟ دي لو حتمت كل واحد فينا يمسك بندقيه ويحاربهم. مقاومتنا للعدو وفرت عليكم وعلى الاجيال اللي جايه حاجات كتير،